بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا you ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء يلتقيان بينهما

Thank you.

الله العظيم الفاتح.